الله يفتح عليك. الله يعين الحاج يا كريم يا رب. قادر عظيم سبحانه وتعالى تعليق. سبحانك يا رب. الله يكرمك. قاري واعظ والله. صلى على النبي. يا رب قول. تجلي. ما شاء الله. نعم عليك. Thank you. يا سيدنا وصحليك يا رب يا قادر. الله أكبر. الله أكبر. جميل ما شاء الله. قال فقل أربعة من الطير فصرهن إليه. يا سيدنا الله أكبر. Thank you. الله الله الله الله الله عليك. الله أكبر. كما سلحت فإن أنبتت سبع الله الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. الله الله الله الله الله سبحان الله. الله يا مولانا الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة الله الله. هي على المسكين يا رب. سبع سنابل من كل سنبلة مئة حبة. يا سيدنا الله أكبر. الله يكفيك. الله يبارك فيك. الله يستعليك. الله يستعليك يا أخي. الله ما شاء الله. الله الله الله الله الله. هنيئا له. يا رب. نعم يا حبيبي. مثل الذين الله أكبر. هنيئا له. محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. يا من حبت أنبتت سبع سنابل من كل سنبلة مئة حبة. يا سيدنا سبحان الله العظيم قادر الله الله الله اكبر سبحان الله العظيم طبعا النبي صاحب الجزاء يا منعم يا رب كده بركه سلام الذين يا حبيبي الله اكبر يا سلام يا عم نعم يا سلام الله يستر عليك ثم القادر المقتدر العظيم لهم أجركم ما يدرك بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم هنيئا لهم المنصورة على المقيم من الجميع أمريكا بالدخول